أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم دعاء لا نمل أن نكرره في كل حلقة وفي بداية كل أمسية، آملين من الله تبارك وتعالى أن يجيب هذا الدعاء، ونحن في معية شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزيت الجنة، كرمك الله. على ما نسجنا في الحلقة الماضية وآخر ما أغلقنا به، أن الأمور التي كل واحد يؤدي عمله من وجهة نظره أو من وفق المعطيات التي يراه ولنفسه، فكان دعاة الأوقاف الذين يعملون صار لهم سنوات طويلة جدا في الدعوة، حين عدت فضيلتك من القاهرة بعد 7 أو 8 سنوات قضيتها في التحصيل وفي الطلب في القاهرة بعد إنهاء رحلتك الجامعية، يعني كل الرحلة على بعضها كملت حوالي 11 أو 12 سنة مع رحلة الدراسة الجامعية، كانت هي زهوة وفترة التحصيل الحقيقي الأكبر في حياة فضيلتك في هذه البداية يعني، فعدت لتنشر العلم على أقرب الناس على أهلك، لكن وجدت بعض المصادمات من الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم ثم يذهبون لينشرونه، بعضهم بشيء من الغلظة وبعضهم بعدم الإدراك أو عدم الرؤية الصحيحة، فهذا أنشأ خلافات تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، وقلنا أيضا أن هذا قطعا جلب غضب أو على الأقل تساؤلات بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تتابع النشاط الإسلامي، سواء كان النشاط اللي هو الحركي أو النشاط حتى الدعوي، لوجهة نظر أن هذه الأمور يجب أن تكون تحت المجهر، وقطعا كنت فضيلتك من ضمن من توبع في هذا الأمر. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية لاحظت نوعا من النشاط غير المعتاد في البلد، ولكن تأخرت دعوتهم لي. الحمد لله. يعني أنا ظللت مثلا في حدود 2 سنين أتحرك في البلد، وكانت القبضة الأمنية آنذاك لم تكن بالصورة التي أصبحت عليها بعد ذلك لعدم وجود المسوغ، ما فيش يعني، كانت الدنيا هادية لحد ما يعني. ف أرسلوا لي 4 أو 5 مرات أن أزورهم في الجهاز، فلم أكن أذهب. هنا في كفر الشيخ أم في القاهرة؟ لا، في كفر الشيخ. لم أكن أذهب، ولم أتعود إطلاقا، يعني طول حياتي طالب في المكتبة، يعني ليس لي يعني اتصال بأحد، وكان غريبا علي أن أدعى إلى تحقيق أو كذا. لكن بصراحة كنت يعني شفت الشباب الموجودين في البلد، وجدت عندهم نوع من الجرأة، يبدو أنه كان بروح للأمن كثيرا، فلما استشرتهم أنهم بعثوا لي قالوا لي كبر دماغي لا تذهب، احنا عارفينه ما يروح، عايزين نتعرف عليك وبتاع، لا تذهب، ويعني اذا حد كلمك قول له عايزني تعالى لي. ما كنتش طبعا افهم عايزني تعالى لي معناها يعني، انما ايه يعني لحرمة العلم ومكانتك ومش عارف ايه، هو يجي لك ايه اللي يودي خليك تروح له؟ ما كنتش عارف لما يجي لك يعمل ايه يعني، تاخد بالك. المهم يعني الشوك اللي جاب الغلط، كل ما زي الخط، ايوه ابو 13 وساب لي وساب لك ال 13 من 15 حتى يعني فوجئت بانهم اقتحموا علي الشقه بتاعتي، فتذكرت هم قولي هم قولي كانوا اخواننا عملوا بعض الملصقات في الدعوه الى الحجاب المرأة المسلمه، يعني الحجاب نقاء وطهارة وعفة وبتاع، وعمل ملصقات وما بها البلد. فالأمن جعل هذه حجة للقبض علي، وأنا وبعض إخواني كنا حول. طيب عليك أنت ليش تحديدا؟ ما على أساس ما هو أنا بيبعت، أنت المحرم، ما بروحش فهو على الأقل يقول لي وعتنا لك كتير وانت ما جيتش، الملصقات دي أساسا انت المحرض عليها، أي حاجة ما انت عارف التهم جاهزة فيعني السيارة بتاعتي أنا عرفت فيما بعد بقى من صاحب البيت أنه كنت أنا واخد جراج تحت البيت وركنت السيارة بتاعتي بركنها بظهرها، يعني بدخل الجراج بظهرها. جابوا صاحب البيت لما خبطوا عليه ما فتحتش، قالوا له المخبر قال لنا ان هو ركن عربيته هنا، افتح الجراج. فتح الجراج وحط ايده على الكبوت، لا سخن يعني مثلا جاي مثلا بقالي ساعتين ولا بتاع، بعرف ان انا فوق. المهم طرق الباب، انا ما فتحتش بصراحة لان الطرق بان انه مش طرق واحد عادي، يعني طرق جيت واحد مشتاق الاحضان ايوه فلم افتح الحقيقة، كسروا الباب وكانوا مؤدبين الحقيقة، جابوا بنت الجيران جيراننا يعني، خبطت على أوضة النوم استيقظ، طبعا كنت مستيقظ طبيعي يعني، خرجت قالوا لي يعني معلش هات هدومك وتعالى، مش هتغيب كتير بس اللي فيه تحقيق والآخر وكذا. هدومك يعني أساس إن عارفين أن صاحب هندام بغير كل ربع ساعة يعني. أيوة فرحت هناك وطبعا عملوا لنا أمر اعتقال ترحلنا فيه لسجن الاستقبال. طبعا ده كان سنة 89 وأنا كنت في الاستقبال سنة 82. نعم. فأنا طبعا يعني أخواننا اللي هم كانوا معايا ما كانش يعني بعضهم لم يكن اعتقل، كان بعضهم موجود في 82 معايا وبعضهم لم يعتقل. فأنا طبعا إيه لما دخلنا كان في الجماعة الإسلامية في عين شمس أيام أحداث عين شمس والشرطة وبتاع الكلام ده، وكان أغلبهم تلامذتي لأن أنا كنت في عين شمس الشرقية في مسجد كنت أنا بخطب فيه وبدرس فيه لمدة 3-4 سنين، مسجد ابن شهاب الزهري. فكل تقريبا الموجودين في عين شمس كانوا من الجماعة الإسلامية هناك، مسجد آدم والقصة دي. فأنا أول ما دخلت لقيت الهتافات بقى باسمي من كل جنبات الزنازين، عايزين يكملوها فشعرت بشيء من الأنس أول ما دخلت، يعني شعرت بشيء من الأنس وبدأت الحلقات العلمية في السجن بعد حوالي 10 أيام. حلقات علمية دروس؟ حلقات علمية دروس كنت بشرح علم الحديث وكنت بشرح أصول الفقه وكنت وسمح لكم بذلك؟ كان مسموح طبعا في الأساس، ما كانش فيه تحريج قوي، ما فيش قضية، أنا مش جاي تبع قضية، واحد اسمه اعتقال إداري. نعم. اعتقال إداري تغيب شهر كامل ما لا ترفع قضية ولا حد يجي لك ولا حد يزورك ولا آخره، وفي الشهر الثاني يبتدي إيه المحامي يجي يرفع قضية وتروح أول جلسة بعد 15 يوم تاخد استمرار وتاخد كمان 15 يوم، وبعد 15 يوم الثانية بأربع خمس أيام بتطلع براءة. اليوم شهرين وأسبوع تقريبا، يعني غيبت 9 سنين بالضبط في هذه المدة. وكان طبعا الشباب في الفسحة كلهم يجوا الزنزانة عندي، أنا تتملي من الشباب اللي أنا كنت بشرح لهم في علم الحديث وعلى أصول الفقه وبعض القضايا الفقهية اللي هي ناتجة عن الأسئلة اللي الشباب. يعني أنت بتكمل دروس ابن شهاب الزهري اللي ما كملتها؟ لا أنا كنت بكمل دروس هنا أيوه. عباد الرحمن يعني كنت من شهاب، لكن دول كلهم كانوا من تلاميذي الذين كانوا يحضرون معي، وبعد ما تركت عين شمس انضموا الجامعة الإسلامية. نعم. فبدأ إيه يعتقلوا، يعني واحد يعمل عملة يهد فرح على دماغ الرقاصة والمطبلاتية والكلام ده يوم معتقلين إيه الشباب كالعادة. أي نعم. حد من ملتزم للحية وتائم يأخذون من المساجد ويأخذون من البيوت يعني. وهؤلاء لو وجدوا من يضبط زمامه الفكري ممكن ما كانوا يتحولوا الجامعة الإسلامية. كانوا عندي. كانوا عندي قبل أن أترك القاهرة كلها وأرجع إلى بلدي، كل دول كانوا تلامذتي وفكروني حتى وعرفت بعضهم اللي هم كانوا المجدون الذين كانوا يعني يتابعونني في الدروس ويجيبون عن أسئلتي في الدروس وكذا، ده أنا أعرفهم، وكثير منهم قالوا نحن بنحضر عندك مسجد مش هذا. وإنما التحول نشأ لما كان في من يحوي علميا، تركت أنا فعايزين أي مسجد حي، فكان المسجد الحي أنا ذاك اللي فيه دروس وكذا مسجد آدم. نعم. والشباب في عين شمس كانوا يحضرون فيه كثيرا، وكان عبد البعض الذين اغتالوا السادات وكانوا يعني من هذه المنطقة، وكان هذا مسجده على وجه التحديد. نعم. فشايفين فيه نوع من البطولة وبتاع يعني كما

فقالوا لي دول بيقولوا كذا توقف تبين ويعزلون بالجاج جبناه عشان تنظرهم وتقيم الحج عليهم الكامل. طب تنظرهم انت جيبوهم. قلت لهم ومن قال انني سأنظرهم؟ لا انا في يعني في في اعتقادي وما فهمته من قراءات الكثيرة في التراجم ولا سيما في مقدمة صحيح مسلم ان الفكر المنحرف احيانا افضل طريقة لإمامته اهماله، لإمامته اهماله، تسيبه ليه؟ الدنيا مقبلة عليك. هم كانوا عايزين نتناظروا كأن البلد لهم نص البلد وانا ليا نصها، مع ان هم ليس لهم شيء في البلد. مع استمرارك في بيان الحق في دروسك وفي اللي انا عملته بقى، القيت خمس محاضرات في مسألة العذر بالجهل في اصول التوحيد واسست لها، جاء حوالي أربعة أو خمسة من الشباب الصغير الذي كان تبع هؤلاء لما سمعوا الايه، لما سمعوا الأشرطة، ولا زلت حتى في بلدي في بدع قابلتنا وناس مبتدعة كانوا يقابلوننا وكنت لا أرد عليهم، إنما أبين خطأ منهجهم بمحاضرات، محاضرات في المنهج أو محاضرات في العقيدة. فلما رجعنا حاول الضابط أنه يعني يسترضيني ودخلت على المفتش، فالمفتش طبعا ده أعلى سلطة في المكتب أو في الفرع يعني، فبدأ يهاجمني أخذ ذلك وقال أنت فاكر نفسك إيه وأنت فاكر نفسك داعية؟ أنت لا داعية ولن تكون داعية وأنت فاشل وأنت يعني إيه يعني، ما عرفش ليه وتكلم بهذه الصورة القوية. وأنا كل اللي رديت عليه قلت له لما قال لي أنت لسه داعي ولن تكون، قلت له الله أعلم، هذا شيء في علم الغيب. لما طلعت الضابط طلع معايا قال لي معلش أنت عارف يعني برضو دعونا خمس مرات وتجاهلتنا، ومفيش حد بيتجاهل الأمن، الأمن ده هو اللي مش عارف البلد وبتاع، خلاص جزاك الله خير ومشيت يعني. فهي هذه الفترة هي المرة الثانية التي أخذت فيها، والمرة الثالثة التي أخذت فيها أيضا دي اللي بهدلوا مكتبتي فيها الحقيقة. يعني في المرة الأولى متاخد من الشارع، المرة الثانية ما فيش حد عبث بكتبي ولم يدوا إيدهم على الكتب، المرة الثالثة الحقيقة يعني أفسدوا لي يعني كتب لي كثيرة وخدوها. فطبعا أنا علاقتي يعني ما أنا مش مشاغب أساسا. عفوا، المقصود بالإفساد إن هو يسحب كتب، يسحب كتبي يعني مثلا فتاوى ابن تيمية، أنا زي ما قلت لك في جولة المكتبة، جولة المكتبة إنهم دي المرة الثانية اللي شغل فتاوى أفسدوا عليها وأسفدوا عليها كتب أخرى. فلم أكن يعني أنا ليس من طبيعي إن أنا أستفز أحدا، إنما أنا على طريقتي في بذل المنهج الصحيح والآخر. فلما اتخذ كتبي كلمتهم قلت لهم يا جماعة كتبي، أنا رجل يعني أنفقت كل ما أملك في سبيل أن أشتري الكتب وحرمت نفسي من متع كثيرة الناس تتمتع بها ولم أرى شيئا في الدنيا إلا هذا الاتجاه، فأنتم لم تأخذوا كتبي كأنكم أخذتوا ولادي وأنتم لن تستفيدوا بها. فقال لي طيب إيه، تعال في اليوم الفلان وسأعطيك الكتب، زرنا بس وكذا. رحت لهم فنادى مخبرا من المخبرين وقال له انزل هات كتب الشيخ ابو اسحاق، فجاب لي وحطهم في العربية، خد منه مفتاح السيارة وحط لي شنطتي الكتب في العربية. فلما رحت شكرته طبعا بحرارة انه رجع لي كتبي وكده، فلما رحت البيت بفتح لي سلاح التلميذ. طب غلط، المفروض المفروض ما يعطوك سلاح يعني، هم كده بيعطوك سلاح. يعني وليت امسك الدفاتر، كيفش امسك ده من كلية تجارة تقريبا، فدعوت عليهم بالامسك، فدعوت عليهم بالامساك. لا لقيت المرشد، قلت المرشد برضه ورايا في الشنطة. فسبحان الله ندمت يعني، قلت سبحان الله وما علي ان اطلب هذه الكتب، ما كنت احتسبتها وكنت يعني. وفعلا زعلت يعني، زعلت ان انا طلبت الكتب. وقفز الي حكايه ابن عمر مع الناقه بتاعته، لما كان الغلام بتاعه بيرعى النوق كده، فمر جماعه من الخوارج فعرفوا ان ده ايه، ابل ابن عمر، فاستلبوا واحده منها من اجودها وخدوها. نعم. فطار الخبر الى ابن عمر وهو في المسجد، قال له الجماعه الخوارج دول او الكلام ده أخذوا الناقة بتاعتك وبيبيعوها فالمهم بعد شوية جاء واحد قال له إن ناقتك تباع الآن في السوق. فأخذ بعضه وبيطلع، طلع رجل من المسجد وبعدين رجع إلى المسجد مرة أخرى وقال استغفر الله، قلت هي في سبيل الله، وأبى أن يذهب إلى الإيه؟ إلى السوق حتى يعني يستردها، يسترد ناقته. فأنا قلت سبحان الله، وما لي أفعل هذا؟ طب ما كان يعني، لكن يبدو أنني لم أعقد أني كنت غاضبا، وهو بيلم الكتب، حبيت يعني أبين أنا مش هممني يعني. فقلت إيه، طيب أجيب بقى ورقة وقلم عشان أكتب الكتب بتاخدوها، ما أنا الكتب لازم الكتب تجيبوها. فقال طب حسب أنا أجيب ورقة وقلم هكشكول بقى، نزل يا ابني غدرك. طبعا أنا حسيت أن أنا جرفت على نفسي شر، إيه اللي خلاني أتكلم يعني. فزادوا في أخذ الكتب. لا لما طبعا هو طبعا أنا أعتقد أنه كان خد شوية كتب وبيدي ظهره، فلما قلت لو سمحت ما تنزلش الكتب لحد ما أكتبها، حد ما أكتب كتب خدتوها، لأن أنا عايزها. أنتوا خدتوا الكتب عشان تفتشوها تشوفها فكر متحرف ولا تشوف فيها بتاعه والكلام ده، فأنا لازم أخذ كتب. قال لي طالما أنك أنت يعني عايز تكتب هات كشكول ونزل يا ابن المكتبة. فهو بعد ما كان هيمشي وخد له كم كتاب بساط كده وخلص، وأنا سكت. نعم. قلت بس هيعمل حاجة، سكت خلاص يعني. سبحان الله. نعم. ولعل هذه رسالة أيضا، لا يمكن أن يكون التعلم إلا بمواقف مباشرة. قطعا أن تعاين موقفا كهذا وتعيشه مختلف تماما عن أن تسمعه من أقرانك أو من سبقوك طبعًا في العلم. طبعا طبعا. أولا بسبب حرقته ومررته على نفسك، والأمر الآخر بسبب أنك أنت عاينت التجربة بنفسك فلا تعيدها، ولا وكأنك تستفز طائش أو أرعن. بالضبط كده، بالضبط. طبعا الإنسان لا شك أنه التجارب لها ثمن، وأحيانا يكون الثمن غاليا فادحا، لكن الحمد لله يعني خسارتي في الكتب والكلام ده استطعت أن أتداركها مرة أخرى واستطعت أن أحصل. لكن المشكلة أنني كثير التعليق على كتبي. نعم. وما بعلقش كده يعني إذا في كتاب من الكتب نبه على خطأ كتاب آخر، أروح على الكتاب الآخر وأكتب الخطأ وأكتب أنا أين هذا الخطأ. نعم. فبتعمل ثراء للكتب. ليست المشكلة عندي قيمة الكتاب بقدر ما هو مكتوب مني. ممكن يعني أجتهد، وممكن يعني آتي على نفسي، ممكن أحرم نفسي من أشياء عايز أجيبها حتى لو كانت ضرورية ممكن يستغنى عنها وأجيب الكتاب مرة أخرى. لكن من لي بهذه التعليقات؟ صحيح. أنا كتبتها في سنوات عمري كلها، وإنما هي صيد للخاطر. بالضبط كده، صيد لا يمكن للخاطر. نعم. ولا يمكن أن يستغنى. وهي دي بقى مدرسة الحياة. صحيح. مدرسة الحياة، الإنسان إذا خاض التجربة بنفسه فإنه يتعلم، بخلاف ما لو سمعها من آخرين. نعم. نسأل الله أن نشم وإياك عبير زهر الفردوس. اللهم أمين. حتى تكتمل المنظومة. نكون حرسا لحدود ديننا. اللهم أمين. جزاك الله خير. ونلتقي بمن كانوا آباءنا. آمين. ونقول هؤلاء آباؤنا في الجنة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة الشيخ الحبيب. إذن أعتقد أن لنا جولة أخرى تبين فيها إكمالك لمسيرة دعوتك، والتي أصبحت مختلفة بعد القراءة والدراسة والتلقي والمحن. الدعوة طعمها يختلف وأسلوبها يختلف ويتطور يوما بعد يوم. أعتقد أننا محتاجين لتسليط الضوء على هذا بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا شيخنا الحبيب. رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، وبهذا تكون بضاعتنا لهذه الليلة قد انتهت، ولكن على أمل إكمال المسيرة الماتعة المليئة بذكريات الجميلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فانتظرونا على أمل اللقاء. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.